بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الفنانة التشكيلية إنجي أفلاطون، إحدى رائدات الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي، وقد اشتهرت بأسلوبها الفني في الرسم والتلوين، ورحلت عن دنيانا في 17 أبريل عام 1989، فتعالوا بنا لنطالع بريدها الخاص ومحتواه من رسائل ومكاتبات. معظم الخطابات التي عثرنا عليها في بريد إنجي أفلاطون مرسلة إلى شقيقتها بولي، ففي أحد هذه الخطابات وهو مؤرخ في 29 من أغسطس عام 1959 تقول: حبيبتي بولي، لقد وصلني من أسبوع خطابك المؤرخ في 27 من يوليو، وقد ملأ قلبي دفئا وسرورا. إن خطاباتك جميلة جدا وعاطفية كشعرك ونفسيتك، وكيف لا أتأثر من ذكريات الماضي السعيد الحافل بالحياة والأحداث المثيرة الحية. هل تذكرين طفولتنا وشبابنا السعيد بفضل أمنا العظيمة المضحية كلية بنفسها من أجلنا فقط؟ حبيبتي، أتذكرين الماضي القريب الحافل بالأيام الحلوة والصعبة في نفس الوقت، والغنية بالكنوز المليئة بالذكريات الرائعة النادرة في تنويعها وتشعبها وجمالها؟ أتذكرين جنون رحلات الفنية إلى بلطيم ذات النخل الرشيق والتلال العجيبة؟ إنني أنفرد ليلا وأتأمل، تستريح عيني إلى منظر قطعة من شراع المراكب النيلية من بعيد من وراء الأسوار الغليظة. إنها تثير عندي فكرة السفر والتنقل، وتملأ قلبي أملا وفرحا. أما شوقي للرسم فقد بلغ الزبا على رأي المثل، كما أن شوقي كبير جدا إلى قراءة الكتب الجيدة من الشعر الساحر. إمضاء إنجي. ومن خطاب آخر مؤرخ في 30 من نوفمبر عام 1960 تقول إنجي أفلاطون لشقيقتها: حبيبتي العزيزة بولي، اليوم يوم جميل لأن الشمس مشرقة ودافئة، وابننا ياسر الطفل الصغير يبتسم لي ابتسامة بريئة وحلوة للغاية تجعلني أشعر بسعادة وتفاؤل رغم كل الظروف والأخبار المحيطة بنا. وربما كان مصدر هذه السعادة أيضا الصورة التي رسمتها لطفلة صغيرة أمورة واقفة وراء الجدران والأسلاك الغليظة والقبيحة، ونظرات الطفلة تخترق كل هذه العوائق لتصل إلى الدنيا، دنيا الأحياء والحرية. والآن أتركك وماما العزيزة حتى الخطاب المقبل، وأعانقكما عناقا حلوا مملوءا بالحب والحنان والتقدير لكل ما تقومان به نحوي. إمضاء إنجي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.